بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 53 بعد 100 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله ونفعنا به. وصلنا إلى أول الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: لو أنك لا تصل إليه إلا بعد فناء مساويك ومحو دعاويك لم تصل إليه أبدا. ولكن إذا أراد أن يوصلك إليه غطى وصفك بوصفه ونعتك بنعته، فوصلك إليه بما منه إليك لا بما منك إليه. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: لو أنك، خطاب لنا جميعا كل فرد على حدة، لو أنك لا تصل إليه أي إلى الله إلا بعد فناء مساويك ومحاوي دعاويك لم تصل إليه أبدا. ما الفرق بين المساوئ والدعاوي؟ هاتان كلمتان موجودتان في هذه الحكمة: لو أنك لا تصل إليه إلا بعد فناء مساويك، ما هي المساوئ؟ ومحو دعاويك، ما هي الدعاوي؟ المساوئ هي السيئات التي يتورط فيها أحدنا، المعاصي، المحرمات المختلفة، سواء منها الصغائر أو الكبائر على اختلافها، هذه هي المساوئ. وأما الدعاوي فهي عبارة عن اعتداد الإنسان بما قد يوفقه الله سبحانه وتعالى إليه من الطاعات. التزم زيد من الناس أوامر الله وأخذ يتمسك بالواجبات التي كلفه الله بها، يعود إلى نفسه فيرى أنه قد استقام على أمر الله واستطاع أن يصبر على السير على صراط الله عز وجل، ينسب إلى نفسه ما قد وفقه الله سبحانه وتعالى إليه. هذه مثل أن تنسب إلى نفسك الأعمال الصالحة التي وفقك الله عز وجل إليها فتعتد بها، هذه تسمى دعاوي. المقصود ابن عطاء الله رحمه الله أن الإنسان لا يخلو من آفتين اثنتين، وربما اجتمعت فيه الآفتان معا. الآفة الأولى أن يكون في السيئات والانحرافات وتعرض لرشاش المحرمات المختلفة المتنوعة الكثيرة، هذه هي الآفة الأولى. الآفة الثانية أن الإنسان حتى لو استقام على أوامر الله ولو التزم أحكام الله عز وجل يقع في آفة أخرى، وهي أنه يتماهى بتوفيق الله عز وجل له، يتباهى بصفاته السليمة السنية التي متعه الله عز وجل بها. إن أنفق شيء من المال يعتد بما فعل، وإن وفقه الله سبحانه وتعالى لشيء من النوافل، قيام ليل، مجلس ذكر، تلاوة قرآن، حفظ كتاب الله، يعتد بهذا الأمر. إن يسر الله عز وجل له سبيل الدعوة إلى الله أن يجلس مجالس النصح والإرشاد، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، لا يبالي بغضب من يأمرهم أو ينهاهم، تجد أنه يعتد بنفسه. هذه هي الآية الثانية. فالإنسان لا يخلو من إحدى هاتين الآفتين. النتيجة ما هي؟ هذا الكلام. لو أنك لا تصل إلى الله إلا بعد فناء مساويك، يعني إلا بعد أن تتحرر من سيئاتك كلها ومحو دعاويك، وبعد أن تتحرر من ادعاءاتك، لن تصل إلى الله أبدا. لماذا؟ لأنك لم تتحرر من مساويك، ستظل معرضا للمساوي، ولم تتحرر من دعاويك أيضا، ستظل معتدا بنفسك. فإذا توقف وصولك إلى الله على أن تتحرر من هاتين الآفتين، والله إذا لم تصل إلى الله، لأن هاتين الآفتين لم تتحرر منهما أبدا. ما الدليل؟ من منا أيها الإخوة يستطيع أن يقول أنا متحرر من المساوئ، أنا ملتزم أوامر الله تماما، لا أنحرف عن أوامره يمنة ولا يسرة، لا أرتكب ولم أرتكب يوما ما أي شيء محرم، ولم أقصر في واجب كلفني الله عز وجل به، أنا دائما ملتزم أوامر الله بعيد عن النواهي التي حذرني الله منها. هل فينا من يستطيع أن يدعي لنفسه ذلك؟ أبدا. كل بني آدم خطاء، كما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم، وخير الخطاء التواب. وهذا معنى قوله عز وجل ضعيفا في قوله سبحانه وخلق الإنسان ضعيفا. إذا فليس فينا من يستطيع أن يتحرر من مساوئه، يرتكب المحرمات الكبيرة لكن يتعرض لرشاش المحرمات الصغيرة، يمكن يأكل مال حرام يتعرض لهذا، يمكن يجلس فيغتاب الناس في بعض مجالسه، وما أكثر ما يحصل هذا. يمكن أن يعني يحتضن قلبه البغائم والأحقاد والحسد، وهذا من أخطر أنواع الآثام، لكن الخفية التي لا تظهر ولا تستبين. بس الإنسان يستطيع أن يزعم أنه قد تحرر من المساوئ الظاهرة والباطنة نهائيا. اللهم إلا الأنبياء والرسل فهؤلاء معصومون كما علمنا. طيب الدعاوي، هل فينا من يستطيع أن يزعم أنه متحرر منها؟ عرفنا ما هي الدعاوي. أنا الآن أقامني الله عز وجل في هذا المجلس وأقوم بهذا الذي أقوم به. طيب بعد قليل سأشعر بأنني يعني أتصف بشيء لا يتصف به غيري، وأنني أمتاز عن الآخرين بمزية لا يمتاز بها أحد من الناس. انظروا إلى هذا الحشد الكبير، أنا شيء مختلف عن الناس. هذه دعوة لا أستطيع أن أتحرر منها. زي من الناس أوتي أكرمه الله عز وجل بمزية الكرم، مثلا ينفق من ماله على الفقراء، على المحتاجين، على مشاريع الخير. نعم، تجد أن نفسه قالت له أرأيت كم أنت كريم. من الناس يتصف بهذا الكرم؟ انظر الى الاخرين الذين هم اغنى منك كيف يشحون. دعوة اكرمه الله عز وجل بان جعله يستيقظ من الليل فيصلي ركعات قبل اذان الفجر نفسه تلح عليه تقول لا شك انك من عباد الله الصالحين. هذه المزيه اليوم قل من يتصف بها وقل من يكرمه الله بها. انت شيء متميز عن الاخرين. قد تقول لا لا لا نحن لا يعني نحدث انفسنا بهذا الامر. بل نحدث الامر والدليل هو الجالس. الدليل على اننا جميعا نعاني من آفة الدعاوي انني اذا رأيت زيدا من الناس يقدح فيا ويجرحني وينسبني الى بعض النقائص اتألم واسير عليه وربما وهذا هو الغالب اقوم فادافع عن نفسي تجاهه. عندما اجد من يقول لي انت مرائي انت تعاني من كذا وكذا نعم اخلاقك رديئه انت تخطئ كثيرا فيما تقول هذه العباره التي قلتها ليست صحيحه وليست سليمه مثلا نعم. عندما اجد من ينتقدني الدليل على انني اصحاب دعوه صاحب دعوه انني اغضب من هؤلاء الذين يقدحون فيه. والعكس كذلك عندما اجد من يمدحني ويثني علي اشعر بنشوي اشعر بطرب اشعر بذهول. نعم هذه الظاهره كلنا ابتلونا بها وهي ان دلت على شيء فعلامه تدل على اننا اصحاب دعاوى. نعم في الحالة الأولى نحن معرضون للمعاصي نفوسنا أمارة بالسوء وكثيرا ما تتغلب علينا في كلماتنا في أفكارنا في تقلباتنا في أحوالنا في سلوكنا. طيب أيوة وإن استقمنا على أوامر الله عز وجل تأتينا الآفة الثانية. ما هي الآفة الثانية؟ الدعاوى. أنا فعلت وانا متميز بالصفه الفلانيه وانا كذا وانا كذا وانا كذا واذا جاء من يستخف بي او يستهزئ بي او ينسبني الى خطا او يقدح في سلوكي في عملي يمكن الليل مبناه وانا اخطط وافكر كيف غدا سأناقش هذا الانسان واثبت له انه محترم في اتهامي بهذا الذي يقول. اذا كلام ابن عطاء الله سليم في الجلة كما سنقول الآن عند التفصيل. ما النتيجة التي يريد أن يصل بنا إليها؟ طيب إذا أنا مساوئي لا تفنى أنا خطأ وأنا أتحدث عن نفسي وأنا لا أمثل ما يزن واحد منكم أنني يعني أضرب مثلا أنا والله أقول عن نفسي نعم أنا خطأ. طيب إذا هذه آفة. ثانيا عندما يوفقني الله عز وجل لشيء من الأعمال الصالحة لدعوة إلى الله لعلم لطاعة تجد نفسي تنتفخ وتزهر وأجدني أمام يعني حال من الذهول والناس إذا مدحوني أقرب وإذا جاء من يذلني أتألم. هذه مساوئنا مساوئ من ناحية ودعاوي عند الاستقامة من ناحية ثانية. طيب إذا متى نصل إلى الله؟ ماذا يقول معطايا؟ والله لو ألاذ الله إلا بعد أن تفنى مساوئه تمحي دعاوي فلينتصر رغم المساوئ والمكربلا بالدعاوي نفسك الأمارة موجودة ومع ذلك فإن كثيرا منا يصل إلى الله. كيف يصل؟ هنا محل الشاهد. ولكن اذا اراد ان يوصلك اليه غطى وصفك بوصفه ونعتك بنعته فوصلك اليه بما منه اليك لا بما منك اليه. معنى هذا الكلام ان الله عز وجل يجذب ويصل ويوصل اليه كثيرا من عباده. يا ترى هؤلاء الذين وصلوا اليه لم تحرروا من وصف مسائلهم كلها وتحرروا من دعاويهم ثم وصلهم الله اليه؟ لا، اتفقنا الان ان ما في احد منا يستطيع يتحرر من مساوئ الا ان يكون في مساوئ. لكن كيف يوصل اليه؟ يقول اذا اراد ان يوصلك اليه غطى وصفك بوصفه. وصفي العصيان، وصفي الانحراف، وصفي الحضور لنفسي الاماره بالسوء. فالباري عز وجل يستر قبيح وصفي بجميل وصفه. ما هو جميل وصفه؟ المغفره، العفو، الصفح، الاحسان. نعم هكذا. اذا اراد الباري عز وجل ان يوصل العبد اليه يغطي قبائح وصفه بجميل وصف الله سبحانه وتعالى، وهكذا يصل من يصل الى الله سبحانه وتعالى. يكذب من يقول انه جاهد وانه تحرر من كل الآفات من كل المساوئ، يعني وكانه بذل ثمن الوصول الى الله، يعني الى مرضاه الله. لما نقول الوصول الى الله شو يعني الوصول الى الله؟ يعني الوصول الى رضا الله، اي شغله كبيره. ما في واحد بيقول انا بذلت اتحررت من المعاصي والافات والكل فاصبحت مؤهلا للوصول الى مرضاه الله، ابدا. هذا الكلام ذاته دعوه من الدعاوي. هذا الكلام يعني بيقول انا سهرت الليل وعملت وصلت عن المحرمات وتميت عن جالب نفسي وتميت عن بحمي حالي من السيئات لحتى تأهلت وأمر الله سبحانه وتعالى فتح علي. شو الدعوي؟ هذه الدعوي معناته انت عم تنكر الى نفسك انك انت الذي بذلت وفعلت فاستحققت رضا الله عز وجل. ابدا، ما في واحد منا بهذا الشيء. ومع ذلك ها نحن نجد ايها الاخوه المسجد ملان، وهؤلاء الذين يجلسون في هذا المجلس لم يجذبهم اليه الا جاذب الهدايه الربانيه، بل اقول جاذب المحبه الالهيه ايضا. وجاذب المحبه الالهيه عنوان الرضا، رضا الله عز وجل عنك. طيب هؤلاء الذين جذبهم الله اليه كيف جذبهم اليه؟ باي وسيله؟ كلكم اصبحتم معصومين من المعاصي؟ ابدا، انا اول واحد منكم. لا، كلكم اصبحتم معصومين من الدعاوي؟ ابدا، نفوسنا اماره. لكن اذا كيف جذبنا الله اليه؟ هكذا جذبنا الله اليه بان غطى صفاتنا السيئه بصفاته الجميله، يعني غطى معاصينا بمغفرته، غطى سيئاتنا بصفحه بعفوه. نعم، وشدنا اليه ووصلنا. نسال الله عز وجل ان يجعلنا من الواصلين اليه. نعم، والا لو ان المساله تتوقف على ان نطهر انفسنا من سائر الادران والمعاصي لن نصل الى الله. نعم، هذا شأن الباري عز وجل. لذلك الباري سبحانه وتعالى ما يصف عبدا من عباده الا عندما ينعتهم بالاعمال الصالحه وينعتهم بالسلوك المستقيم دائما يبشرهم بماذا؟ بالمغفره. يبشرهم بالمغفره. والعفو. طيب ليش حتى ما دام منعتهم بالصلاح والاستقامه ليش المغفره؟ المغفره لم بتكون للعاصي، والعفو لم يكون للعاصي. ومع ذلك تتبعت كلام الله عز وجل في مدحه عباده الصالحين تجد انه يبشرهم بمغفره. نعم، يبشرهم بالعفو. ما الذي تفهمه من هذا؟ تفهم ان هؤلاء ليسوا مبرئين من المعاصي، ليسوا مبرئين من السيئات والافات والدعاوي، ولكن رب العالمين يرد النظر انجاز هذا التعبير ويصفح ويعفو. نعم، هذا معنى قوله ولكن اذا اراد ان يوصلك اليه غطى وصفك السيء، يعني بوصفه نصر العفو، ونعتك بنعته فوصلك اليه، يعني جذبك اليه بما منه اليك، يعني يصلك اليه بفضل منه جاء اليك لا بعمل منك صعد اليه. هذا الكلام صحيح ولا لا؟ نعم، وهذا هو شأن رب العالمين مع عباده. ما الدليل على هذا؟ شوف الحديث القدسي الذي يقول فيه رب العالمين: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، هذا دليل على ماذا؟ دليل على أننا خطاؤون، دليل على أننا لا يعني نستطيع أن نسمو إلى صعيد الطهارة من الآفات والمعاصي كلها، الإنسان ضعيف. وهذا قرارنا، هذه شهادة رب العالمين علينا، يقولنا في الواقع إنكم تخطئون بالليل والنهار، لكن سؤال: وأنا أغفر الذنوب جميعا، يعني أنا أغطي سيئات وصفكم بجميل وصفي، وأنا أغفر الذنوب جميعا. لكن أنت لما تبيع دار، لما تتولوا، لما تسألوا، لما تدعوا، نعم، لذلك قال: فاستغفروني أغفر لكم، أقبلوا إليك، قبولوا من المغفرة، ولسوف تجدون ألبيكم وأغفر لكم الذنوب جميعا. ولو قال قائل من الناس: أني عدت إلى نفسي فوجدت أنني لم أفعل طوال حياتي ذنبا أبدا، خلاص أنا ما أدخل في هذا الكلام. شو بنقول له؟ بنقول له: أنت وقعت في أسوأ السيئات. ما هو؟ الدعوة. أنا ما ارتكبت ولا سيئة، لذلك ما في داعي أن رب العالمين يغطي وصفي السيئة. ما هو السيء؟ بوصفه الجميل، يعني العفو، ليش حتى يعفو عني؟ مين اللي يعني بيحتاج للعفو؟ المجرم. أنا ماني مجرم. مين اللي بيحتاج للمغفرة؟ الآثم. أنا ماني آثم. ها؟ هل هنالك دعوة أعرض من هذه الدعوة؟ والدعوة سيئة من أسوأ أنواع السيئات. طيب، هنا الإشكال، في عدة إشكالات من المسألة. أول إشكال ورد أيها الإخوة هو التالي: قد يقول في مقال صحيح: يا أخي شلون يعني يتخلص الواحد من الدعوة؟ أنا والعياذ بالله كنت تائها، كنت منحرفا، كنت بعيدا عن صراط الله، فكرت ونظرت فهديت إلى الحق والتزمت باختياري وبجهدي وبقرار من عندي. أنا بعمل اخترت هذا، لم يجبني أحد إلى الهداية، ومن ثم فأنا اخترت لنفسي الهداية والرشد بعد أن كنت في التيه والضلال. كيف يعني بتقول انه انا مدعي؟ بمهلك هذا الواقع السطحي من اصحاب النظر المغفلين هكذا يقول احدهم. ما الجواب؟ الجواب هو ان هذا الانسان الذي استقام على صراط الله، من الذي اقدره على ذلك؟ الله. الا تقرأ القرآن: ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان، اليس كذلك؟ تقول انا اقوم الليل، انا اقوم الليل واترك مطيعا واترك رقابي واقف بين يدي الله، جعدا بذلت الباري عز وجل سيصيبني على ذلك. نقول هذه الدعوة، نقول في الدعوة وانا اللي اكون في هذا، ما الجواب؟ جواب هو من الذي نشطك لان تقوم من مطيعك؟ من الذي اخبرك على ان تتحرر من رقابك؟ من؟ الله. والله لو لم يحدد لك الله القيامة لما قمت. واضح كيف؟ نعم. ولذلك ايها الاخوة الصالحون من عباد الله الذين يعني حررهم الله عز وجل من الدعاوي، عندما يجد الواحد منهم نفسه قد قام من فراشه في الليل واتجه الى الميدان فتوضا ثم وقف بين يدي الله، يذوب شكرا لله، يذوب خجلا من الله، لانه يتصور ان هذا تفضل من الله عز وجل عليه. لو ان الانسان ادرك الحقيقه لاتخذ هذا الموقف، هذه هي الواقع حقيقه، يعني لا شك في هذا ولا غير. قد يكون مجموعة من الاخوة ذاهبين الى نزهة، كلهم نائمين في مكان واحد في غرفة واحدة في كذا، واحد منهم او بعض منهم قاموا من الليل واتجهوا يصلوا، البقية راقبون، وربما يوقظونهم يحاولون ان يوقظوهم فيتقلبون، ولكنهم يبقون نائمين راقبين. طيب ليش؟ في عناية من رب العالمين سبحانه وتعالى. فالإنسان عندما يدرك هذه الحقيقة لا يقول يا رب ها أنا قد كنت أعبدك في جوف الليل فسجل لي من الحسنات ما أجده يوم القيامة عندما توقفني للحساب، سجل لي هذا الأجر اليوم. مستحيل تحكي الكلام، مستحيل. الشعور الاخر هو الذي سينتابك، تقول يا رب لا ادري كيف اشكرك ان انقذتني في هذه الساعة لاقف بين يديك، لا ادري كيف اشكرك ان يعني بسطتني وجعلتني اتجافى من مضجعي لاقف بين يديك. وشو الفضل هذا الذي كرمت علي فيه؟ شو هذا؟ هو الواقع، هذه هي الحقيقة. وانا طبعا دائما بالمناسبة اذكر لكم قصة تلك المرأة المتعبدة الصالحة التي كانت تخدم في دار جماعة، فسمعها صاحب الدار تقول في سجودها بالليل في صلاة التهجد: اللهم اني اسألك بحبك لي ان ترحمني ان تغفر لي، الى اخر ما كانت تدعو به. فاستنكر صاحب الدار هذا الدعاء ووجد ان هذا نوع من الدلال، شو يعرف انه الله بيحبها؟ فلما اتمت صلاتها قال لها صاحب الدار: ويحكي لا تقولي هذا، قولي اللهم اني اسالك بحبي لك. قالت له: يا سيدي لولا حبه لي لما ايقظني في هذه الساعة، ولولا حبه لي لما اوقفني، ولولا حبه لي ما أمطر. يعني الفضل كله لمين؟ بحبه لها جذبها إليه، ليس كذلك؟ المقترف عندما يجد المعاصي أمامه وظاهر السيئات والانحرافات في ناظريه، وينظر إلى مجلس كهذا المجلس فيجد فيه أنثى، لو أنه فكر لوجد أن الذي جره إلى هذا من؟ هو الله سبحانه وتعالى، الباري عز وجل. لذلك كيف ينبتج الدعاوي؟ عندما يتجه الى الله ويصطلح مع الله عز وجل ويقبل الى الله عز وجل، لا يفتر لسانه عن شكر الله عز وجل، يعلم أن الذي جره إلى هذا النهج هو الله سبحانه وتعالى. إذن الإنسان الذي ينسب إلى نفسه عملا ويرى أنه هو صاحب الفضل في هذا كاذب، ومن ثم فهو مدعي، والمدعون متورطون في أسوأ أنواع المعاصي. لاحظوا ما قلناه بالأمس أدل هنا وفي حديث تلفزيوني لما أذكر النبي عليه الصلاة والسلام عندما دخل مكة فاتحا، طيب بحسب الظاهر حسب مقياس أهل الدعاوي النبي دخل مكة فاتحا بقدرته العسكرية، لكن دخل مكة فاتحا بعبقريته العسكرية بتخطيطه الدقيق، نعم، فهو صاحب الفضل في هذا. لكن المصطفى صلى الله عليه وسلم هل كان يرى أن إن دخوله مكة فاتحا كان عائدا إلى هذه الصفات في نفسه؟ أبدا، معاذ الله. ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر تذللا وانكسارا لله منه في يوم دخوله مكة فاتحا، ذهل عن نفسه نهائيا ولم يرى أمامه إلا توفيق الله، إلا إكرام الله، بل أقول لكم إلا مغفرة الله عز وجل. لذلك عندما بدأ يخطب، شوفوا الكلام واضح أنه يعني لو جاز السكران منتشر بذل عبوديته لله وبفضل الله عليه، لا قال لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، نعم. إلى من نسب هذا الأمر كله؟ إلى الله سبحانه وتعالى، خلص هو صفى لا شيء، نعم. طيب رب العالمين ماذا قال؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، نعم. عجيب، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له الله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ماذا صنع سيدنا رسول الله؟ هذا الكلام هو الذي يقوله ابن عطاء الله. الباري عز وجل يوضح لنا أنه لا الرسل ولا الأنبياء ولا أحد من الناس يستطيع أن يؤدي كامل حقوق الربوبية في عنقه أبدا. فكل الناس الرسل والأنبياء والآخرون مثقلة كواهلهم تحت أعباء من حقوق الربوبية. لو فرضنا أن أحدا منهم أراد أن يؤدي هذه الحقوق، شو بدي أؤدي؟ بالمئة أديش؟ بالألف؟ بالمليون أديش؟ لم يستطيع أن يؤدي شيئا. فعندما يكرم الله أحدهم، عندما يكرم رسولا من رسله، عندما يكرم نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالتوفيق، فهذا الإكرام نوع من المغفرة، نوع من العفو، نوع من الصفح، نعم. لذلك قال يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم 70 مرة. شو نسوي؟ هو الواحد منا إذا قيل لزيد من الناس ينبغي أن تستغفر الله كل يوم 70 مرة، أكيد في الناس من يقول ولماذا ما عصيته اليوم حتى أستغفره أنا ما سويت شيء. هكذا يتصور الواحد منا، وهذا هو حال الإنسان الغريق في الدعاوي. أنت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما في إنسان على وجه الأرض أدى حقوق الربوبية ولن يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. لاحظوا أنا لا أؤمن بهذا الكلام أن الأنبياء والرسل يعصون الله. المعصية شيء والتقصير في أداء حقوق الربوبية شيء آخر. الأنبياء معصومون عن المعاصي والآثام كلها. طيب هل هذا يعني أنهم لم يعودوا مقصرين في أداء حقوق الربوبية؟ لا، الباري عز وجل حقوقه علينا لا حد لها، لكن ما كلفنا تكليف إلزامي أن نؤدي كامل حقوقه علينا، ما ندير، وإنما جعل الواجبات قليلة وجعل المحرمات أيضا قليلة بالقدر الذي يضرنا نحن فردا أو مجتمعا. طيب، فالمعاصي بالنسبة لحقوقنا قليلة، الأنبياء والرسل معصومون من المعاصي، لكنهم في الوقت الذي عصمهم الله من المعاصي هل يكثر لهم أداء كامل حقوق الله عليهم؟ لا إطلاقا. ولذلك كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم أكثر الليل أكثر الليل وتتورم قدماه، فربما عاتبته السيدة عائشة أو سيدنا بلال في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان أبو بكر، إنه ليش كل الآن وأنت يعني لا لك عاصي ولا كذا، ما يقول أفلا أكون عبدا شكورا، أي أنا مثقل بالحقوق بدي أدي شيء شيء من الحقوق اللي علي، أنا ما بقدر أدي الكل، أقل المراتب بدي أدي شيء من هذه الحقوق، وهذا منطق من الرسل والأنبياء، فكيف يكون أحدنا؟ نحن بالإضافة إلى أننا مقصرون في أداء حقوق الربوبية فإننا أيضا منغمسون في المعاصي أكيد، ومنغمسون في الدعاوي أكيد، كما قلت لكم وذكرت الدليل على هذا. ومع ذلك فإننا نشعر أن مولانا سبحانه وتعالى يتجلى علينا بألطافه، يجذبنا إلى ما يرضيه، يجذبنا إلى مثل هذا المجلس، يقيمنا في مثل هذا العمل الذي يدل، إن دل على شيء يدل على رضا الله سبحانه وتعالى. أنا لا أشك أن هذا الذي أقامني الله عز وجل فيه دليلا على نوع من رضا الله سبحانه وتعالى، لكن أنا ما لي أهل لهذا الرضا، الفضل منه وإليه، الفضل كله منه وإليه، فلا شك في هذا ولا ريب، وكلنا ينبغي أن نكون هذا الرجل. في إشكال آخر أيضا قد يرد، ابن عطاء الله يقول لو أنك لا تصل إلى الله إلا بعد ثناء مساويك ومحو دعاويك لم تصل إليه. لمن هذا الخطاب؟ للناس جميعا. طيب السؤال، أليس في الناس من محيت مساوئهم ومن تحرروا من الدعاوي؟ مثلا إذا أردنا أن ننظر إلى الربانيين الصالحين من عباد الله عز وجل، إذا أردنا أن ننظر إلى كثير من أصحاب رسول الله، إذا أردنا أن ننظر مثلا إلى أمثال فضيل بن عياض، عبد الله بن المبارك، بشر الحافظ، هؤلاء كلهم يعني إن عندما ننظر إليهم أين هي الدعاوي؟ ولا ما في دعاوي؟ وكلما ازدادوا قربا من الله ازدادوا شعورا بحقوق الله عليهم، وازدادوا شعورا بأن الله هو الذي تفضل بذلك عليهم. فكيف بعم ابن عطاء الله بيقول عن الإنسان؟ شو الجواب؟ الجواب هذا أفضل ما يمكن أن نقول، يعني شأن الإنسان هكذا، مثل قول الله تعالى وكان الإنسان كفورا، مثل نعم وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مرة كأن لم يدعنا إلى ضر مثل، بحسب الظاهر أن هذا شأن الإنسان من كل إنسان، لا يعني شأن غالب الناس هكذا، شأن أكثر الناس هكذا، وهذا كلام ابن عطاء الله من هذا القبيل. وإلا ما في إنسان معصوم عن السيئات، لكن قد نجد أناسا تحرروا من الدعاوى، المعاصي ما في إنسان إلا والباري عز وجل أذله بالوقوع في بعض العصيان، لكن الدعاوى في ناس حررهم منها. سيدنا فضيل بن عياض عندما نقرأ ترجمته نجد أن هذا الإنسان كان ذائبا في وجود شيء، في رؤية شيء واحد، فضل الله عز وجل عليه دائما، يرى نفسه مثقلا مثقلا بحقوق الله وبفضل الله وبآلاء الله وبكرم الله، ودائما كان يرى انه هو المقصر. كيف بدي اقول انه هذا كان فاعل دعاوي؟ لا، من اطال عم يحكي لامثالنا نحن. وقد قلت لكم انه عندما حج فضيل بن عياض ذهب ماشيا حاجا الى بيت الله الحرام، وقف يوم عرفة ينظر الى السماء واضعا خده على راحته يبكي ساكتا شاردا متفكرا. وعندما اقبل المساء ودفع القوم من عرفة متجهين الى المزدلفة قال الكلمة التالية، نظر الى السماء وقال: واخجلتاه منك يا ربي ولو غفرت لي، واخجلتاه منك ولو عفوت عني. يعني طبعا لما بيعفو عني بخجل منه اكثر. ليش؟ لان عرفان حالي شو مساوي ومقصر وما يمدي واجباته، واذا قال لي الله انا غفرت لك قديش بخجل منه؟ شايف كيف؟ نعم، هكذا كان شأنه. سيدنا عبد الله بن المبارك حياته كلها حياة عجيبة عجيبة، وكان دائما يتقلب في ذل العبودية لله عز وجل، رغم انه ربما كان في عصره اغنى الاغنياء. عندما شعر انه قد يعني دنا الموت منه وبدأ يدخل في النزع، كان مسافر، كان في منقطع في صحراء، قال لخادمه الذي كان معه: ضع رأسي على التراب. فتوقف خادمه يعني وتحفظ، قال: أقول لك ويحك ضع رأسي على التراب، يعني خلي لك رأسي وشي بين التراب. فسأله خادمه: لماذا؟ قال: أقول لك ويحك افعل، فإني قد سألت الله عز وجل أن يميتني ميتة الفقراء، نعم، وأن لا يجعل الجبهة من جباه الأغنياء. نعم، طيب، وهذا واحد بهذا الشكل، كيف رحل إلى الله؟ رحل إلى الله وهو ينتظر فضل الله، وين الدعاوي؟ لكن هذول موجودين. وقد قلت لكم إن أحد الصالحين عندما توفي رآه صاحب له وهو كان أيضا من الصالحين، قال له: ماذا صنع الله بك؟ قال: أوقفني بين يديه وقال: بما جئتني؟ وما حسناتك وأعمالك وطاعاتك؟ فقلت له: يا رب، أنا عبد مملوك، أنى لي أن آتيك وأنت مالكي وسيدي بشيء؟ العبد وما ملكت يداه ملك لسيدي، أنا جئتك بيدين خاويتين أطلب منك. واضح كيف؟ كان طبعا ما قال هذا الكلام ليبدا ان رحل اليه الا وقد كان مليئا بهذا المعنى، دائما الولد من الله والتوفيق من الله والعلم من الله سبحانه وتعالى. اخر نتبينه في قوله: ولكن اذا اراد ان يوصلك اليه غطى وسطك بوصفه. معنى ذلك انه ممكن ان يريد وصولك اليه ويمكن ان لا يريد. طيب يا ابن عطاء الله، من هم الذين يريد الله ان يوصلهم اليه والذين لا يريد؟ وما ذنب الذين لا يريد الباري ان يوصلهم اليه؟ ما دام الكل مغموسين بالسيئات والكل غير مبرئين من الدعاوي، يعني الاكثر كما قلنا الان، طيب من هم الذين يصطفيهم الله ف يوصلهم اليه الى مرضاته والذين يتركوهم؟ في عنا جوابين. الجواب الاول هو الجواب الذي ينبغي ان ننطلق منه كمعتقد. ما هو؟ هو ان الله عز وجل له ان يصطفي من عباده لرحمته من يشاء، وان يهمل من عباده لعذابه من يشاء. نعم، لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله بعدين، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. يجب أن نعلم هذا، هذه عقيدة، وتلك هي عبودية الإنسان لقيوم السماوات والأرض، هذا مظلم. طيب، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. هذا الجواب الأول. ينبغي أن نوطن أنفسنا على هذا. أقول يا رب يعني لو أنني ملأت حياتي كلها عبادي وطاعات وسجود وقراءة قرآن وابتعدت عن المعاصي كلها وصمت عن الأوزار كلها ثم إنك لجشتني يوم القيامة في نارك لك العتبة يا رب. أنا والله ما بيطلع لي شيء. أنا ملكك تفعل بي ما أدري شو. هكذا ينبغي أن يكون حال العبد وهذا رأس مال الإنسان. لازم إذا وصل الإنسان إلى الله عز وجل ينبغي أن يوطن نفسه أن كل طاعته كل فخاره كل أعماله في العالمين يقول لقد قضيت بأنحش جهنم خلاص له الحمد على كل حال. اتقى لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل حال. هذه الآيات من شأنها أن تغرس فينا هذه العقيدة. ولا يجوز لأحد أن يقول أنا قد أطعت ليش أن تظلمني لكن تعمل قصة بالعالمين على الناس اللي مثلك ربا بيفعل بيك ويدي من دو. أنت مملوك مملوك بمعنى الكلمة يعني ما في أصلا مملوك لمعنى غير العرب للرب ما في غير. نعم. الجواب الثاني على الرغم من أن الله يفعل ما يشاء كما قلنا وكما ذكر في محكمة تبياني لكن عادة رب العالمين أن العبد الذي يخطو الخطوة الأولى إليه يجذبه إليه بخطوات من عنده وكأنه يقول له أنت عليك بس خطوة واحدة اخطوها وأنا علي الباقي. مش شو الخطوة اللي بده يخطوها العبد؟ مش بيملك العبد شيء؟ العبد ما بيملك شيء لكن ربي عز وجل عندما خلق الإنسان خلقه مفطورا على فطرة الإيمان. الروح التي سكبها بين جوانحه روح هابطة إليه من علياء الربوبية روحه دائما تحن إلى الله حتى لو كانت هذه روح في جسد واحد ملحد. فالإنسان رب العالمين لما خلق له العجينة وخلقه من أول ما خلقه هيئه ليش أكثر شيء هيئه للتوجه إلى الله وغرس في نفسه في كيان النفس الأمارة بالسوء والغرائز ونحو ذلك. ما هي الخطوة الأولى؟ الخطوة الأولى أن أعود إلى عقلي وأعود إلى هذه الفطرة التي في كياني فأتخلى عن الكبر وأتخلى عن العناد وأقول في نفسي سأتجه إلى الحق الذي يتراءى لي ولسوف أتمسك جهد استطاعتي بالحق الذي أدركه ولن أحجب نفسي عن هذا الحق بعصبية ولا بهوى ولا بشيء. نعم هذه هي الخطوة الأولى. هي مو خطوة هي عبارة عن قرار قرار منك. إذا رأى الله عز وجل أنك لم تضع كبرك حاجبا بينك وبين هذاك ووضعت نصب عينيك أن كان الحق حتى لو كان الحق يقول ما في إله الحق شو هو أنت تتبعه طبعا الحق راح يقول لك في إله وأنت عرضه. عندما يرى منك هذا الحال يجذبك إليه. الخطوات الثانية منين؟ من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم لذلك إذا دنا العبد إلى ربه نعم خطوة دنا الباري عز وجل إليه ذراعا وإذا دنا إليه ذراعا أقبل الله عز وجل إليه باعا ومن جاءني يمشي جئته هرولة هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. أخيرا لم يا الله الفضل دائما عليك لله عليم. إنسان حجب عن الله العناد أبدا أعطى الناس إذا حطم كبرياءه وأراد أن ينتظر معرفة الحق يقول له الله أقبل إليه تعال. هذا هو الجواب عن هذا السؤال. نعم والوقت يضيق عن متابعة هذه الحكمة، لعلنا نعود إليها في درس آخر إن شاء الله تعالى، ونختم درسنا بالدعاء سائلين الله عز وجل الاستجابة. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، جئنا أذلاء منكسرين خاضعين مستجيرين من ذنوبنا برحمتك، مترامين على أعتاب كرمك، ملتصقين بباب رحمتك. قد بسطنا إليك أكف الضراعة، وقد علمنا أننا لا نملك لأنفسنا يا مولانا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، مواصينا بيدك تصرفها كما تشاء. أسألك اللهم أن تأخذ مواصينا إلى ما يرضيك وأن تصرفها عما لا يرضيك. اللهم إنا ضعفاء لا نملك من أمر أنفسنا شيئا، اللهم إنا ضعفاء فقوم برضاك ضعفنا، وقم إلى خير بمواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم إنا ضعفاء فقونا، وإنا أذلاء فأعزنا، وإنا فقراء فأغننا. اللهم إنا عبيدك نؤمن أنك تفعل بنا ما تشاء، تتصرف بنا كما تريد. لك العتبى يا رب، لك العتبى يا رب، لك العتبى يا رب حتى ترى، وما عافيتك أوسع لنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا في أبداننا، وعافنا في أهلنا وأزواجنا، وعافنا في ذرياتنا يا رب العالمين. اللهم إني أسألك بهذه الساعة المباركة يا رب العالمين أن تعطي كل منا في هذا المجلس سؤله على ما يرضيك يا أكرم الأكرمين، يا أرحم من سئل، يا أكرم من أعطى. اللهم إنا لا نملك عملا صالحا نتقرب به إليك، ولكننا جئنا نستشفق بعبوديتنا لك، لا نملك رأيا، فارحمنا بعبوديتنا لك، بمملوكيتنا لك يا رب العالمين، غنيا عن عذابنا ونحن فقراء دارتك. فاللهم اغفر لنا ذنوبنا، اغفر لنا عيوبنا، وتقبل منا ما وفقتنا اليه من صالح الاعمال يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انا قد بسطنا اليك اكف الضراعه مستشفعين بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعه، نسالك اللهم سؤال عبد واثق ذليل منكسر يعلم انه لا يملك من امر نفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياه ولا نشورا، مضطر دائما ببابك، نسالك اللهم ان تنصر عبادك المسلمين المؤمنين المستضعفين في فلسطين وفي مشارق الارض ومغاربها. اللهم انا نستنزل نصرك، اللهم انا نستنزل كرمك وجودك. اللهم انك غيور، نسالك بغيرتك على دينك ان تهلك اعداءك واعداء دينك عاجلا غير اجل. اللهم اهلك اليهود فانهم اعداؤك واعداء دينك، اللهم اهلك اعوانهم، اللهم اهلك من يمدونهم بالقوه يا رب العالمين. اللهم اهل عبادك المستضعفين الاذلاء المظلومين يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك تعلم أن في عبادك المظلومين المستضعفين في فلسطين يتامى وأرامل وأطفالا يبتلوا وبيوتا حطمت وأسرا شردت، وأنت المطلع وأنت الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنت أرحم الراحمين وأنت أكرم الأكرمين، فيا من هو أرحم بعباده من الأم بوليدها. يا ذا الجلال والإكرام إننا نستنزل رحمتك بعبادك المستضعفين المظلومين. اللهم ارحمهم بنصرك لهم، اللهم ارحمهم بتأييدك لهم، اللهم ارحمهم بإهلاكك لأعدائهم بخارقة من خوارق نصرك. اللهم إنا ننتظر فرجك، اللهم إنا ملتصقون ببابك يا من لا يغلق باب كرمه دون أحد. لن نبارح بابك، لن ندع بابك، لن ندع باب كرمك وجودك. سنظل نلحف بالدعاء، وسنظل نكرر جل وجل، وسنظل ندعوك دعاء المضطر المنكسر الذليل، منتظرين استجابتك، منتظرين كرمك وجودك، واثقين من انك تستجيب وانك تعطينا سؤلنا يا رب العالمين. نسالك بعبادك الشعث الغر الذين لو اقسم عليك احد منهم لامررت قسمه، نسالك بحبك لعبادك الصالحين الذين احببتهم فاحبوك، نسالك بعمل ما من اعمال الصالحه التي وفقت اليها عبدا من عبادك الصالحين فقبلته، نسالك بذلك كله الا استجبت دعاءنا. اللهم يا من لا تضيع عنده الودائع، لقد استودعناك دعاءنا ورجاءنا وامالنا، فاستجب اللهم دعاءنا وحقق رجاءنا ولا تخيبنا في امالنا. وصلى الله على محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين.